ولكي ننسف موضوع دفنه نقول أن القبر الفارغ، كنت أفتكر البابا شنودة لما كان يوعظ يعني يخطب ليلة عيد القيامة يقول لك القبر الفارغ كان أكبر دليل على أنه إله وقام من الأموات، بل على العكس أنا بجلد صوته بالظبط على فكرة. لما كانوا يعملوا حفلة في الكلية الكليريكية كنت أنا بجلد صوت البابا شنودة بالنص بالظبط، يعني يقول لك والقبر الفارغ هذا أكبر دليل على قيامته. أيوة يا أخ أبو علي، خلاص وعليكم السلام، اتجالت فبتوقفني شوية.